فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الحلواني عن هشام وحفص وروح. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. رويس على الوجه السابق بالإمالة. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. روح بالوقف بهاء السكت. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه ابن عامر وعاصم وروح. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. رويس على الوجه السابق بالإمالة. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنهم كانوا كافرين. الداجوني عن هشام بالإمالة. واندرج معه ابن ذكوان ما عدا الرملي حيث له الإمالة في افترى. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. النقاش بالإشباع والإمالة. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أبو عمرو بالإمالة وإسكان السين في رسلنا. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى

أنفسهم أنهم كانوا كافرين. رويس بالإدغام وإمالة كافرين، وتمتنع هاء السكت على الإدغام. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. روح على الوجه السابق بفتح كافرين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الأزرق بالإشباع وتغليظ اللام وقصر البدل وثلاثة العارض. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الأزرق بمد البدل والعارض. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاء رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الأصبهاني بقصر المنفصل وقصر الصلة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الأصبهاني بتوسط المنفصل وتوسط الصلة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ابن زكوان ما عدا الرملي بالسكت على المفصول. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. حفص بالسكت على المفصول. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. النقاش بالإشباع